أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا لم يكن عندي مال وقد حصل الإنزال بسبب المباشرة لامرأتي، فهل أنتقل إلى الصيام؟ نعم، إذا كان غير مستطيع ينتقل إلى الصيام، يصوم 10 أيام. إذا لم يكن مستطيعا على الفدية فإنه ينتقل إلى الصيام ويصوم 10 أيام، لأن الله جل وعلا ماذا قال؟ قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول: التوبة. نعم، هو يعني المخالفة التي عملها يعني يندم على فعلها ويتوب منها، لكن الفدية لازمة، الفدية لازمة أو الصوم إذا عجز عن الفدية. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يسأل طلبة الجامعة: الدروس إلى متى ستستمر؟ هذا الأسبوع بالنسبة للفقه، هذا الأسبوع الفقه يعني غدا، يعني الليلة آخر ليلة، وبلوغ المرام يستمر إن شاء الله، لأن بلوغ المرام نافع للمعتمرين الوافدين، ومن أراد أن يحضر من الطلاب يحضر. نعم، لكن نحن نتوقف في الفقه لأن الطلاب عندهم الاختبارات قريبة، الامتحانات في الجامعة، فنتوقف، لكن الدرس يستمر في بلوغ المرام وحديث آخر إن شاء الله في 40 نووية ومنتقى الأخبار للمجد بن تيمية. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: مسافر غدا بعد الظهر وسأصلي في الحرم ها هنا الظهر مع الإمام، فماذا عن صلاة العصر؟ هل أصليها هنا أو على متن الطريق 2 ركعة؟ لا، لك أن تصليها هنا، لك أن تصلي الظهر مع الإمام 4، لأنك تتابع الإمام، وبعد ذلك تجمع العصر إليها 2 ركعة، لك أن تصلي، لا يجوز لك الجمع هنا ثم تسافر، وإن أردت أن تصليها في الطريق لا بأس. نعم، لكنه صلى الظهر 4 يا شيخنا. 4، لأن يقتدي بالإمام. طيب، يجب متابعة الإمام. يعني يجوز أن تصلي الظهر مع الإمام 4 ثم تأتي بالعصر؟ أي نعم، يجوز، لأن العصر الآن لأنه انفرد عن الإمام فانقطعت المتابعة. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم شرب الدخان في العمرة؟ حكم شرب الدخان في العمرة؟ في العمرة وفي غير العمرة. أنا أسألكم، أنا أريد أسئلة الآن وأنتم تحكمون. أما بالنسبة للإحرام فالتدخين ليس له علاقة بصحة الإحرام وفساده، ليس له علاقة بصحة الإحرام وفساده، لكن أنا أقول يا إخوة، الذي ينفق في أولا التدخين من الطيبات أو من الخبائث، من الخبائث بالإجماع، ما في خلاف، هذا ما في خلاف أن التدخين من الخبائث. إذن الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث. إذن اتفقنا على أنه من الخبائث، أليس كذلك؟ طيب، الذي ينفق في التدخين من الإسراف أو من حفظ المال، من الإسراف والعبث في المال أو من حفظ المال والمحافظة عليه، من الإسراف. إذا نسمعوا ما يقول الله جل وعلا، يقول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، نهي، إنه لا يحب المسرفين. يعني من هو الذي لا يحب المسرفين؟ من هو؟ الله جل وعلا لا يحب المسرفين. إذا ما ينفق في التدخين من الإسراف. الذي ينفق في التدخين أيضا، ينفق في التدخين من التبذير أو من حفظ المال، من التبذير، والله جل وعلا يقول: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين والعياذ بالله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، أو يكره لكم القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الذي ينفق في التدخين من إضاعة المال لا شك في ذلك ولا ريب. طيب، حديث أم سلمة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، والذين يعرفون وضع التدخين يقولون هو مفتر ولا شك، خصوصا إذا بقي من يتعاطاه أياما لم يعني يتعاطاه فوجده فإنه يفت. أيضا التدخين ينشأ بسببه أمراض ليس لها علاج حسب ما ذكر الأطباء، والواقع شاهد بذلك، الواقع شاهد بذلك. والعلماء يقولون نفسك ليست ملكا لك وإنما هي ملك لله تعالى، فليس لك أن تقدم على الإضرار بها بحال من الأحوال، ليس لك أن تقدم عليها. فالتدخين كله ضرر، ضرر لمن يتعاطاه، وضرر لأولاده، وضرر في ماله، وضرر في على المجتمع، وضرر محض ليس فيه مصلحة خالص. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخان، هذا السؤال من أمس، يقول ما الفرق بين ربا النسيئة وربا الفضل؟ ربا النسيئة هو أن تبيع أو أن تشتري مبيعا مختلف في الجنس من جنس الربويات، مثلا تشتري برا ببر، تدفع هذا البر الموجود، يعني تدفع برا الآن عندك وفي البر الذي ستشتريه يعني مؤجل تستلمه بعد كذا، هذا ربا النسيئة. يعني تبيع تشتري الجنس الربوي بجنس ربوي مثله لكن مؤجل غير السلم، السلم ما يدخل في هذا. أو تشتري مثلا ذهبا بذهب مؤجل، أو تشتري تمرا بتمر مؤجل، هذا هو ربا النسيئة. وربا الفضل يكون في الحال، لكن تشتري صاع تمر بصاعين تمر، تشتري صاع بر بصاعين بر، وهكذا، هذا ربا الفضل، الفضل الزيادة. والنسيئة معناها التأخير والتأجيل. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل طفلان عمرهم 16 عاما وهما مصابان بمرض التوحد، فهل لهذا المرض رقية شرعية من القرآن أو السنة؟ الرقية كلها خير من القرآن والسنة، الرقية كلها خير، لكن يشترط فيها شرط، يشترط فيها شرطان. الأول أن تكون الرقية مشروعة من الكتاب أو من السنة أو من الأقوال المأثورة عن السلف. والثاني، الشرط الثاني، أن يكون الراقي من أهل الإيمان، يكون الراقي من أهل الإيمان ويعتقد أن الشفاء من الله جل وعلا، والرقية سبب إلى ذلك. فالرقية فيها خير، لكن أيضا مع الرقية بالنسبة لأطفال الأولاد التوحد الذين أصيبوا بالتوحد يعرضون على الطبيب المختص أيضا، علاج معنوي وعلاج حسي، لأن الأخذ بالأسباب مشروع، الأخذ بالأسباب أمر مشروع ولا ينافي التوكل، لكن عدم الأخذ بالأسباب هو الذي يعني يقدح في التوكل وينقص ثواب التوكل. الآن انظروا يا إخوة، لا بد لكل عمل من سبب، لا بد. الله جل وعلا يقول لمريم البتول وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الله يا إخوة قادر على أن يعني يساقط عليها الرطب بدون عمل، بدون سبب، لكن تعليم الناس وتعليم بني آدم العمل بالأسباب أمر مطلوب. الآن مثلا لو أن إنسان قال اللهم ارزقني بولد، اللهم ارزقني بأولاد، اللهم ارزقني بأموال، ولم يأخذ بالسبب، هل هذا الدعاء في محله؟ لا، هذا من التعدي في الدعاء، هذا من التعدي في الدعاء يا إخوة. فالإنسان يتوكل على الله ويعمل بالسبب، يعمل بالسبب، والشيء الذي يريده الله عز وجل لا بد من تحقيقه، والذي لا يريده لا يمكن أن يتحقق ولو بذلنا مهما نبذل من الأمور. لكن الذي نوقن به تماما أن الله جل وعلا أمرنا بالدعاء، قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال الله جل وعلا ادعوا ربكم تضرعوا وخفيا. لكن قد يوجد، الله وعد بالإجابة، لكن قد يوجد موانع تمنع من الإجابة والإنسان لا يعلمها، لكن عليه أن يحاسب نفسه إذا أراد أن يدعو بتحصيل شيء يدعو. فالمتيقن والمقطوع به أن الله سيجيب الدعاء، لكن ينتبه الداعي الذي يدعو، ينتبه للموانع، لا تكون موانع تمنع من الدعاء. واعلموا أن أكل المال الحرام من أسباب منع إجابة الدعوة، ما تستجاب دعوة أكل المال الحرام ولابس اللبس الحرام. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي، الحديث القدسي يا إخوان، لا ما هو قدسي، حديث يعني غير قدسي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب له. يعني كيف يستجاب له، كيف يستجاب له وهو يأكل حرام ويشرب حرام ويلبس حرام؟ فينظر الإنسان، ينظر يا إخواني، حاسب نفسه على وجود الموانع إذا أراد أن يدعو الله عز وجل. وليس لأي إنسان في الدنيا كائنا من كان ليس له الغناء عن التوجه إلى الله عز وجل في الدعاء، في رفع المصائب، في رفع الكرب، في دفع الوقوع المكروه، ليس للإنسان غنى عن الله جل وعلا. نعم. لا لحظة يا حج. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: نعم، امرأة حاضت قبل الإحرام والمدة قليلة، فماذا تفعل؟ وإذا حاضت بعد الإحرام ماذا تفعل؟ هي الآن حاضت قبل الإحرام. هذا فيه تفصيل يا إخوان، انتبهوا لهذا التفصيل. إن كان الحيض قبل الإحرام فلا يخلو حالها من أمرين: الأمر الأول أنها تستطيع البقاء حتى تطهر، تستطيع البقاء حتى تطهر، أو بعد الطهر يعني تسافر وبعد الطهر تستطيع الرجوع إلى مكة، فهذه تحرم مع المحرمين وتبقى لا تطوف بالبيت حتى تطهر. إن طهرت في مكة تطوف، ما طهرت في مكة ترجع إلى بلدها وتعود بعد الطهر، إذا كانت من أهل الجزيرة تعود بعد الطهر وتطوف طواف العمرة. أما إن كان الحيض أتاها بعد الدخول في الإحرام، فإن كانت قد اشترطت قالت لبيك عمرة فإن حبسني حابس فما حل لي حيث حبستني، فهذه إذا أتاها الحيض تحل الإحرام، لأن الحيض حابس ومانع من الوصول إلى البيت. أما إذا لم تشترط وأحرمت بدون اشتراط ولا تستطيع البقاء حتى تطهر ولا تستطيع العودة إذا طهرت من بلدها، ما تستطيع، فهنا قال بعض أهل العلم تتحفظ حتى لا تلوث الطواف وتطوف، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هذه أول عمرة لي إن شاء الله تعالى، وأريد بعد أن أعتمر عن نفسي أعتمر عن أبي وأمي المتوفيان، علما أنني سأقيم بمكة 6 أيام فقط، متى أستطيع أن أقوم بعمل العمرتين؟ وكيف توجهونني في مسألة الحلق، حيث أنني سأعتمر عن نفسي وأحلق ثم بعد ذلك أريد أن آتي بعمرتين عن أبي وأمي؟ هذا فيه إشكال، لأن الحلق والتقصير واجب، نسك من واجبات الحج والعمرة، وهذا فيه إشكال. لكن إذا أردت أن تعتمر عن نفسك ثم تعتمر عن الأبوين، ولكل واحد منهما نسك، لا تجمع الأبوين في نسك واحد، ما يمكن هذا، فأنت تقصر لعمرتك، تقصر تقصير كامل، ما هو يعني بعض الشعر، ثم إذا اعتمرت عن الأول تقصر تقصير آخر، وعن الثالث تقصر تقصير بعد. إذا لم يبقى شعر تمر الموسى على الرأس، تمرها هكذا، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. لكن الأحسن أن العمرة بالنيابة تكون عن الأبوين مستقلة من الميقات، لكن لو أردت أن تخرج إلى الحل خارج الحرم وتحرم نرجو لك القبول وأن يكون ذلك برا بالوالدين. نعم أحسن الله إليكم يا شيخانا. يقول السائل هل يجوز الاغتسال للإحرام بعمرة بالشامبو والصابون؟ يعني هو يريد عند الاغتسال للإحرام للعمرة أن يغتسل بالشامبو والصابون. نعم يجوز لأنك لم تدخل في النسك بعد. وحتى لو دخلت في النسك وأردت أن تغتسل بالشامبو والصابون يجوز لك ذلك، لأن الممنوع الطيب الذي يتطيب به الناس عادة، ومعروف في العادة أنه يتخذ الطيب. أما الشامبو والصابون فهذا لا، يعني لا يتخذ طيبا عادة، إنما يتخذ التنظيف، فيجوز لك أن تستعمل هذا إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. رجل لم يصلي المغرب ثم أتى الجماعة فإذا بهم يصلون العشاء، فصلى معهم العشاء ثم بعد ذلك صلى المغرب، فهل يشترط الترتيب؟ نعم الترتيب يشترط، ترتيب يشترط، لكن إذا كان الإنسان جاهل أو نسي فيعذر في هذا. والطريق الصحيح أنك تدخل معهم بنية بنية المغرب وهم يصلون العشاء، وإذا قاموا إلى الركعة الرابعة أنت بالخيار بين أن تكمل التشهد سريعا وتدخل معهم في الرابعة بنية العشاء وتصلي العشاء كاملة أربع ركعات، وبين أن تنتظر حتى يتشهد الإمام ويسلم وتسلم معه صلاة المغرب، تنتظر جالسا لا تقوم إلى الرابعة، يعني تفعل هذا أو تفعل هذا. نعم أحسن الله إليكم يا شيخانا. يقول السائل هل يجوز استعمال مرهم لوجع في ركبتي وهذا بعد لبس ملابس الإحرام؟ نعم يجوز، لأن هذا ليس بطيب وليس من الترفه أيضا، وإنما هو علاج، فيجوز إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم يا شيخانا. يقول السائل إن صليت الفرض وفات صديق الصلاة ويريد أن يصلي الفرض فهل لي أن أتصدق عليه؟ وإذا كان هذا جائزا أصلي معه وأتصدق عليه، من يقيم ومن يتولى الإمام فينا؟ نعم يجوز لك أن تتصدق عليه وهو الأفضل، هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا رجل أتى متأخر وكبر يصلي العصر، فقال عليه الصلاة والسلام للحاضرين من يتصدق على هذا، فقام رجل فصلى معه يصلي نافلة، يصلي نافلة. والأولى أن يكون الإمام هو من يصلي الفرض وهو الذي يقيم، الذي هو هذا هو الأولى. لكن لو صليت أنت نافلة وتكون إمام يجوز، وإن كان الأفضل أن يكون على أساس المسألة ما يكون فيها خلاف. نعم وله يا شيخنا أن ينوي صلاة نفل أو ينوي أي صلاة أخرى؟ لا نفل ينويها نفلا، لأن الفريضة هي الأولى. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل أمي عجوز تجاوزت 90 وهي مصابة بمرض الزهايمر لا تتذكر الأحداث، هل يجوز لي أن أعتمر عنها بعد أن اعتمرت عن نفسي؟ لا هذه ما دام أنها فاقدة للإدراك ليس عليها تكليف، ما دام هي فاقدة للإدراك ليس عليها تكليف، لكن يعني لك أن تتصدق عنها ولك أن تدعو لها ولك أن تعمل عنها الأمور الأخرى، لأنها من عمل الولد الصالح. فهذه هذه الوالدة التي ذكرت ما دام أنها لا تدرك فهي غير مكلفة، و التكليف شرط يعني للعبادة أو لوجوب العبادة أو لاستحباب العبادة. نعم المكلف يعني البالغ العاقل، وهذه ليست عاقلة حسب ما تذكر. نعم لكن يا شيخنا فيما مضى من عمرها كانت صحيحة ومعافى، وبعد أن بلغ بها 90 السن الآن أصبحت هارمة وأصبحت مريضة هذا المرض، فلو يعني اعتمر عنها ما يكون هذا يجزئ عن ما كان في حياتها قبل أن تصاب بهذا المرض؟ لا هي اعتمرت، هي معتمرة. ما اعتمرت من قبل وبلغت 90 وأصابها هذا المرض وهو يريد أن يعتمر عنها. إذا ما اعتمرت لك أن تعتمر عنها، إذا ما اعتمرت لك أن تعتمر عنها، لأن العمرة وجبت عليه وهي بعقلها، فهذا الواجب العمرة واجبة. لكن الكلام على النافلة الآن، الكلام على النافلة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز تحويل العملة إلى بلد آخر يستلمها هناك بنفس عملة البلد المرسل إليها؟ يعني يغير الريال السعودي إلى مصري ثم يرسله مصري إلى بلده. على كل حال العمل الآن يا إخوة، هذا العصر، هذا العصر جدت فيه أمور فيها إشكال، لأن المشترط لصحة الصرافة أن تكون يدا بيد مثلا بمثل متساوية، يدا بيد مثلا بمثل، وهذا في هذا العصر الآن فيه إشكال. لكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن منع مثل هذه الأمور على الناس يكون في حرج على الناس، والله جل وعلا ذكر في القرآن وصرح في القرآن بأنه ما جعل علينا من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا كان عدم يعني فإذا كان التحويل إذا عدم التحويل لا يوقعك في حرج فأنت لا تحول، يعني شوف طريق أخرى، وإن كان يوقعك في حرج فلعلك تعذر، والله تعالى أعلم. يعني لعلكم إن شاء الله غدا تسألون من يأتي بعدي هنا على لا غدا موجودنا، لكن بعد غد، بعد الغد تسألون الذي يأتي بعدي عن هذه المسألة، لأن حقيقة هي المفروض أنه يسأل عنها من يكون عندهم معرفة بتعامل البنوك. نحن ما عندنا بالنسبة لي أنا وأمثالي ما عندنا معرفة بالتعامل مع البنوك، فالمشكلة لعلكم تسألون هذا السؤال عن من عنده خبرة بالتعامل مع البنوك. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أيهما أفضل، هل أعتمر عن نفسي للمرة الثانية نفلا أو أعتمر عن صديق قد توفاه الله؟ لا، الأفضل أن تعتمر عن نفسك، لأن الحق بالبر النفس، الحق بالبر النفس، وبعد ذلك إذا كان في الأمر ساعة تعتمر عن الصديق. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هو حكم لحظة وش هو وش ما فهمت الرقية؟ الرقية لا، نحن قلنا يا إخوان، قلنا الرقية يجب أن تكون شرعية من الكتاب والسنة والمأثورة، الأقوال المأثورة عن السلف. أما الرقية المحرمة هذه ما فيها، يعني ما حد يحلها من المسلمين، لا متعلم ولا غير متعلم. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هو حكم جلسة الاستراحة، حيث أنهم في بلادنا يجلسون جلسة استراحة بعد السجود الثاني وقبل القيام للركعة الثانية يطيلون جلسة الاستراحة، فما حكم هذا العمل؟ جلسة الاستراحة فيها خلاف بين أهل العلم، كثير من أهل العلم لا يرى مشروعيتها، والأحاديث التي ظهر منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس هذه الجلسة بعدما تقدمت به السن وثقل عليه الصلاة والسلام، لأن فيه حديث أخرى تدل على أن جلسة الاستراحة غير مشروعة. فالمسألة يعني جلسة الاستراحة لو فرضنا، لو قلنا أنها مشروعة فهي سنة، لكن لا، ليس لك أن تعمل السنة بأمر فيه خلاف إلا إذا ترجح عندك بالدليل، بالدليل الصريح الصحيح، فلا بأس تعمل بالدليل. نعم أحسن الله إليكم يا شيخانا. يقول السائل: سنحرم غدا بعد الظهر من بيار علي، هل لنا أن نجمع الظهر والعصر هناك أو نصلي الظهر في بيار علي ثم نصلي العصر على متن الطريق؟ لا، لكم أن تصلوا في أبار علي جمعا وقصر، تصلوا جمعا وقصر الظهر والعصر. نعم أحسن الله إليكم يا شيخانا. يقول السائل: بالنسبة للعمرة، لو وطئ قبل تمام السعي فسدت عمرته، فماذا يفعل قبل أن يغادر البلاد؟ يقضي العمرة التي فسدت، يعني يستمر في العمرة التي فسدت، يستمر في العمرة التي فسدت ويكملها، يكمل العمرة الفاسدة، ثم بعد ذلك يخرج إلى الحل ويحرم بنية قضاء العمرة التي فسدت، التي استمر فيها، يقضيها يعني بنية قضائها فيقضيها، ثم عليه فدية. هذا هو الحكم الشرعي إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: شاب لم يصلي فترة من الزمن ثم تاب إلى الله وهو الآن يصلي، فما حكم الفترة الزمنية التي لم يصليها؟ هذه معفون عنها إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنه أمر أحدا من الصحابة أسلم أن يقضي ما فاته من الأحكام الشرعية. وكثير من العلماء يقول تارك الصلاة عمدا كافر، سواء كان جحدا لوجوبها وهذا بالإجماع يكفر بالإجماع، أو تهاونا وكسلا وهذا فيه خلاف، والأكثر على أنه يكفر بذلك. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السؤال الثاني، النية للعمرة تكون جهرا أم سرا؟ لا، النية سرا، لكن التسمية يجوز أن تكون جهرا، تسمية يعني لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، هذه سنة. لكن تقول اللهم إني نويت أن أعتمر، لا، هذا غير سنة، ليس بسنة، لأن النية محلها القلب. فالتسمية سنة، تسمية النسك، والجهر بالنية مخالف للسنة. نعم، معنى ذلك أنه يتلفظ ويقول اللهم لبيك عمرة. نعم، وكذلك إذا أراد أن يشترط فله أن يتلفظ بذلك. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل، التلبية وأنا ذاهب إلى العمرة بالنسبة للرجال يرفع بها صوته، وكيف بالنسبة للنساء، هل تجهر بها أم لا؟ المرأة تسمع رفيقتها فقط التي تكون معها، وتسمع نفسها ولا تسمع الرجال، لأن صوت المرأة فيه افتتان لبعض الرجال، يفتتن به بعض الرجال، فتلبي بينها وبين نفسها أو بقدر ما تسمع رفيقتها التي بجوارها. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل، ما حكم الهدية لغير المسلم؟ الهدية لغير المسلم ما نعلم حكمها الشرعي، لكن المعلوم أن الهدية كما ورد تهاد تحاب، ولا محبة بين المسلم وغير المسلم، ما في محبة شرعية، ما في. فعلى كل حال، إذا كنت تهدي للكافر هدية تريد مثلا كف شره، أو مثلا تريد الحصول على أمور دنيوية، فلعل هذا من الأمور المباحة. أما تهدي إليه عبادة، لا، لا تصح، لأن الهدية إلى الكافر عبادة لا يستفيد هو منها، وأنت أيضا لا تستفيد أجرا بذلك. والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.